قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. آسف، ترى كلمة جميلة، كلمة آسف عند بعض الناس أصعب كلمة، عند بعض الأزواج كارثة إذا قال لها آسف، مصيبة إذا قالت له آسفة، مع أنها أسهل كلمة ومن أجمل الكلمات. الله علمنا إياها بيننا وبينه، نعترف بالذنب وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. هذا نوع من الأسف، ترى نوع من الاعتذار مع الرب عز وجل، ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. شفت الأدب مع الناس؟ ترى معيب، ترى مو غلط، حتى مع الخادم اللي ربما البعض منا يأنف أنا أعتذر منه، إيه أخطأت، معيب ولا غلط ولا ما يصير أنك تقول له يا فلان ترى أنا آسف، أنك تقولين لخادمتك أنا آسفة. ترى مع الكبار الواحد ربما يقولها لأنه محتاجهم، من هو أعلى منك منزلة، لكن المشكلة مع من هو أدنى منك منزلة كما يسمونها الناس طبعا، لكن عند الله الكل سواء. هني المشكلة لما الواحد يخطئ ويكابر وما يبي يقول أنا آسف، حتى بين الاثنين، لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا، شوف الأنفة ها، ويعرض هذا، شوف الأنفة، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، اللي تسامح واللي تأسف واللي يبدأ بالسلام، ترى هذا خير الاثنين. هل تعود مدرس يوم من الأيام طالب يصلح له يقول له أنا آسف أخطأت وكلام الطالب الفلاني هو الصح؟ هذه ثقافة للأسف مفقودة عند الكثيرين، لازم نتعلمها، لازم نتأسف. يا جماعة علموا أولادكم منذ الصغر لو حتى سوى شيء ما يقصده قل آسف، تعود، تراها كلمة جميلة تدخل السرور على القلوب، تطفئ النيران، والله أحيانا تخلي الواحد ينسى كل اللي راح. كلمة آسف ما أجملها. وعذرته لما تساقط دمعه ونسيت أياما بها أبكاني وأخذته بالحضن أهمس راجيا جمرات دمعك أيقظت نيراني. يروى أن أبا ذر اختلف مع بلال فعيره بأمه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. من شدة ندم أبي ذر وضع خده على الأرض وطلب من بلال أن يطأ بقدمه عليها. هذا نوع من الاعتذار، احنا نخطئ في النهاية، ما احنا معصومين، احنا بشر لسنا ملائكة، لكن الاعتذار فن، تحين الوقت المناسب. أحيانا التأخير بعدما ينفع فيه الاعتذار، أحيانا السرعة في الاعتذار تسبب مشكلة أكبر، تحين الفرصة المناسبة. الأسلوب، طريقة الاعتذار تختلف من شخص إلى آخر، مو بس جاي تقول له أنا آسف عجبك ولا ما عجبك، لا مو هذه الطريقة. إذا أردت الاعتذار تخير الوقت المناسب والأسلوب المناسب، تحمل المسؤولية، لا تقول أنا أعتذر منه، إيه تعتذر منه ليش لا، بل بالعكس يرفعك الله عز وجل. يقال أن الاعتذار مشية من الكبار، الصغير هو الذي لا يعتذر، صغير النفس أقصد، صغير المرتبة والمكانة ما يقدر يعتذر، لكن كبير النفس هو الذي يعتذر. حتى الأب ليس عيبا ولا خطأ ولا ممنوعا شرعا أن الأب يعتذر من ولده إذا أخطأ. نعم إحنا في النهاية آباء والأصل أن إحنا نوجه وننصح، لكن أحيانا أخطأنا في نصيحتنا، أخطأنا في عقوبتنا، أخطأنا في تصرفنا، معيب ولا غلط أن الأب يعتذر من أولاده، أن المدير يعتذر من الموظف، أن المعزب يعتذر من الخادم، أن المرأة تعتذر من الخادمة، ترى طبيعي، في النهاية إحنا بشر. وأجمل كلمة أنك تقول أنا آسف، تعودها، استسهلها، رب عيالك عليها، أي شيء قصروا وأخطأوا فيه خلي يقولون آسف